الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه في قراءه كتاب تقويم الجمهوريه والتعليق على مسائله وذكره الاعلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذا التلخيص لرساله الجمهوريه، وهي رساله ألفها شيخ الإسلام أبو العباس ابن الهجة رحمه الله تعالى لأهل تدمر من بلاد الشام. وتوقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله عن المتشابه، عن المحكم المتشابه، كذلك عن التشابه النسبي والحقيقي، والحقيقي والنسبي. انتهينا من الحقيقي وبينا أن الحقيقي هو التشابه، هو فيما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو خفاء العلم أو انتفاء العلم بكيفيات صفات الله تعالى وحقائق ما أخبر به عن يوم الآخر. هنا التشابه حقيقي، بمعنى لا أحد يعلم كيفيات صفات الله، ولا أحد يعلم كيفيات ما أخبر الله عن اليوم الآخر، إنما نعلم المعاني فقط، المعاني نعلمها، لكن الحقائق والكيفيات هذه لا يعلمها أحد. ولذا كان التشابه والحالة هذه حقيقيا. النوع الثاني التشابه النسبي، هو خفاء المعنى على بعض دون بعض، يخفى على عامة ويعلمه العلماء والراسخون في العلم. ويكون هذا التشابه في المسائل العلمية الخبرية وفي المسائل الحكمية العملية. ووقفنا عند المثال، مثال التشابه في المسائل الحكمية العملية، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: من أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط، بدليل بعض الروايات كيف ترك صلاة الليل، كيف ترك صلاة الليل. لذلك صلاة التراويح ليست محددة بعدد محدد معين، بل يصلي المؤمن ما شاء، فإن شاء صلى 11 ركعة صلاة، إن شاء صلى أكثر من ذلك. وقد بلغ عند السلف أنهم صلوا 39 ركعة، وهذا عمل أهل المدينة كما يقول الإمام مالك رحمه الله، هذا عمل أهل المدينة منذ بضع 100 عام. شوف من الإمام مالك رجع 100 سنة، من الإمام مالك كانوا يصلون 39 ركعة، 36 التراويح والوتر 3 ركعات، والأحناف عندهم التراويح 20 ركعة، وكذلك الحنابلة عندهم أيضا 20 ركعة و23 بالوتر، وكذلك الظاهرية والشافعية من 20 ركعة. إذن الأئمة ثلاثة، المالكية الأئمة ثلاثة، الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية يرون التراويح 20 ركعة، أنها 20 ركعة غير الوتر. وعند المالكية 39 ركعة بالوتر، وكان السلف يزيدون على 11 ركعة، بل نقل ابن عبد البر إجماع السلف على الزيادة، إجماع على زيادة. لذلك القول بالمنع من الزيادة هذا قول ليس عليه عمل السلف، بل السلف على الزيادة، عمل السلف على الزيادة على 11 ركعة. ولذلك القول بالمنع من الزيادة هذا قول ليس عليه عمل السلف، هذا قول لم يقل بأحد من السلف قبل، ما قال واحد من السلف في القرون المفضلة أنه لا يصلى إلا 11 ركعة. وأما حديث عائشة ما كان يزيد فليس معناه المنع الزيادة، إنما هذا إخبار عن ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سنة الفعلية. وأما سنة القولية فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، وقال لعمرو بن عبد: صلي ما شئت، صلي ما شئت، فإن صلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. والحديث حديث عائشة أو حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، أو حديث مالك بن حوير صلوا كما نصلي، هذا حديث في الكيفية لا في العدد، في الكيفية ليس في العدد، العدد مطلق. قال رحمه الله تعالى: ولكن من تأمل الحديث وجده ذاتا عن الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية بضم الكيفية كعدد الصلاة واحدة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال: كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد أيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيامه. الراجح الأفضل، الأفضل لكن ليس مطلقا، ليس هذا راجحا أو أفضل مطلقا. هذا الراجح إذا جمع ما بين الصفة والعدد، ما صلى 11 ركعة جامعا ما بين العدد والصفة فهذا الأفضل وهذا الراجح. أما ما كان يصلى 11 ركعة صلاة خفيفة وآخر يصلى 20 صلاة طويلة، أيهم أفضل؟ أفضل من أطال الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة صلاة داود، كان يصلي نصف ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالأفضلية ليست معلقة بالعدد، إنما أفضلية في زمن الصلاة، في الزمن المستغرق في الصلاة، وكلما كانت وقت الصلاة أكثر كان أفضل. وما صلى ساعتين أفضل مما صلى ساعة، وما صلى ساعة أفضل مما صلى 10 دقائق. فالعبرة بالزمن المستغرق في الصلاة، ما صلى ثلث الليل أفضل مما صلى سدسه، وهكذا. إذن صلاة الليل الأمر فيها مطلق وليس محددا بعدد معين. ولهذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس وبعض الشباب ممن يطوف في المساجد في رمضان ويحذر الناس من القيام والتهجد من التراويح، هذا من الخطأ البين. دع الناس يصلون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي ما شئت، قال: صلي ما شئت، أي في سنة أبي داود والنسائي صحيح: صلي ما شئت فإن صلاة المشهود مكتوبة حتى تصلي الصبح. قال: ولهذا كان الراجح ان يقتصر بقيام الليل على 11 أو 13، وان زاد على ذلك فلا باس. وامثله ذلك كثيره تعلم من كتب الفقه المعنيه بذكر الخلاف والتقريح بين الاقوال، والله المستعان. نعم. القاعده السادسه: بضابط ما يدل بالله ويمتنع عنه نفيا واثباتا. صفات الله تعالى دائره بين النفي والاثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. إذن هذه القاعدة يريد المؤلف أن يبين بها ما هو ضابط النفي وما ضابط الإثبات. معلوم أن الصفات إما أن تكون صفات ثبوتية أو صفات منفية سلبية. ما ضابط الصفات السلبية وما ضابط الصفات الثبوتية؟ بدأ بالصفات المنفية فقال: فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرص والنوم والموت ونحو ذلك. كل صفة عيب منفية عن الله تعالى كالموت والجهل والعمى والصمم والخرص والبكم والنوم وما إلى ذلك، كل صفة عيب ونقص منفية عن الله تعالى. هذه قاعدة عامة في النفي، وهذا من ضابط النفي أن كل صفة نقص وعيب منفية عن الله تعالى، هذا واحد. ثانيا: كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. كل صفة أو كل نقص في كماله أو في صفاته، كل نقص في الكمال مثل التعب أو الإعياء أو الظلم أو العبث وغير ذلك، أيضا هذا منفي، إن هذا نقص في الصفة كالتعب، التعب نقص في صفة القوة هذا منفي، والعبث نقص في الحكمة هذا منفي. إذا كل نقص، والثاني هو قريب للأول لكن الثاني هو متعلق بالصفة، كنقص في الحياة أو في العلم كالنسيان أو في القدرة كالتعب أو في العزة كالظلم أو في الحكمة كالعبث، فهذا كله منفي عن الله تعالى. ثالثا: مماثلته للمخلوقين، فأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. كذلك الضابط الثالث في النفي أن يفعى عن الله تعالى التمثيل، المماثل للمخلوقات، المماثل للمخلوقات. فمن أدلة الانتفاء الأول عنه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى لا وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عين. نعم. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى: لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب، والتعب نقص في القدرة. كذلك قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، نفي اللعب، لأن اللعب نقص في الحكمة، نقص في الحكمة. كذلك نفي النوم لأنه نقص في الحياة، أو نفي النسيان لأنه نقص في العلم، هذا أيضا منفي. ومن أدلة الانتفاء الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وبهذا يعلم أنه لا يصح الاعتماد في رابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك الوجهين. لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، يعني يقال إن الضابط في الصفات في نفي صفات الله تعالى دفع التشبيه، أن يرد التشبيه فقط، لا، هذا ليس الضابط الوحيد، هذا الضابط هو معه ضابط أخرى، النقص في العين في الوصف الأعلى أو النقص في الصفة. فلا يصح الاعتماد أو الاكتفاء بنفي التشبيه، لأن هذا ربما أدى إلى نفي الصفات الثابتة كما سيذكر المؤلف. إذا لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه. الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشبيه المطلق تشابه، إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا له من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. إن أريد بنفي التشابه نفي التماثل الكلي بين خالق ومخلوق، هذا لم يقل به أحد، هذا تحصيل حاصل، لم يقل أحد حتى من المشبهة، لم يقل إن الخالق يماثل المخلوق في كل شيء، فيما يجب وما يجوز وما يمتنع، ويساويه من كل وجه في جميع الصفات، لم يقل هذا أحد. من أراد بنفي التشابه هذا المعنى فهذا من تحصيل حاصل، لأن هذا لم يقل بأحد من الخلق، لأن المخلوق يساوي الخالق ومماثله في كل الصفات، فيما يجوز وما يمتنع وما يجب، هذا لم يقل بأحد من الخلق، بل هذا معلوم ببداهة الحس انتفاؤه عن الخالق. وإن أريد بالنفي مطلق التشابه أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح إما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، فقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. كذلك إن أراد بنفي التشابه نفي أصل الاشتراك، أنا ولا اشتراك البتة مطلقا، هذا أيضا لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا بينهما اشتراك من وجه وافتراق من وجه، فالاشتراك في أصل الصفة نوع تشابه، لكن الافتراق يقع في حقيقة الصفة، فالمخلوق متصف بالحياة والخالق موصوب بالحياة، وهذا نوع اشتراك، اشتراك في أصل الصفة، لكن الاختلاف والافتراق يأتي في حقيقة الحياة في كل منهما، فحياة الخالق كاملة وحياة المخلوق ناقص، سمع الخالق كامل وسمع المخلوق ناقص ومحدود، وهكذا. إذن إن أريد بنفي التشابه إلغاء كل قدر مشترك فهذا أيضا لا يصح، لأن ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، على الأقل الوجود، على الأقل هذا الوجود اشتراك، نوع تشابه واشتراك، لكن وجود الخالق وجود واجب، وجود المخلوق وجود ممكن ومحدد. إذن ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك اشتركان فيه، لكن يتميز كل موصوف بما يختص به. فإن أراد بنفي التشابه إلغاء هذا القدر المشترك فهذا أيضا لا يصح. قال: فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى: توكل على الحي الذي لا يموت، وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم مدلوة بفناء، قال الله تعالى: كل من عليها فان فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يقتص بأحدهما دون الآخر. ثابت هذا القدر ثابت بالخالق والمخلوق، لكن الافتراق أين؟ في حقيقة الحياة، حياة الخالق كاملة وحياة المخلوق ناقص كما تقدم. لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيه يختص فيما يختص به. المحذور أن تجعل حياتين متساويتين، تجعل حياتان متساويتين متماثلتين فيما يجب ويجوز ويمتنع، هذا هو المحذور. أما إثبات أصل الحياة فهذا لا إشكال فيه، إشكال فيه أن تجعل الحياتان متماثلتين أو متساويتين أو مشتركتين فيما يجب ويجوز ويمتنع. قال ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشابه يستلزم التعطيل المحض، يعني نفي مطلق التشابه يلزم ذلك التعطيل المحض، وهذا في صفة الوجود. إذا قلت لا يوجد اشتراك في أصل كل صفة يرد على ذلك صفة الوجود، فإذا أجر هذا الضابط على وجود فإن يلزم منه التعطيل، تعطيل وجود الخالق بدعوى أنه غلبة وجود الخالق وجود المخلوق، فإن هذا تشبيه والتشبيه منتفي، إذن ينفي الوجود، ينفي صفة الوجود أساسا. قال لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير. إذا قال إذا الإنسان موجود والخالق موجود وزعم أن هذا التشبيه فيلزمه أن ينفي الوجود عن الله تعالى بحجة بدعوى أن لا يقع في التشبيه فيفر من التشبيه ويقع في الإلحاد، بل يكون مشبه بموحد عديد فيقع في نفي وجود الخالق. لازم على نفيه أن يكون الخالق معلوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق بالمعلوم. إذا التزم بهذا اللازم في صفة الوجود فرارا من التشبيه سيقع في تشبيه من نوع آخر، في تشبيه الخالق بالمعدوم، ولسه ما لسه ثاني زيادة. يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكه ما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم. إذن يلزمه إن سيقع أراد أن لا يشبهه بالموجود فشبهه بالمعدوم. طيب إذا نفى أيضا العدم فشبهه بالممتنع عدم، يرجع إلى كلام القرآن الذي ذكرناه سابقا. فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. إذن يفر من تشبيه بالموجودات فشبه بالمعدومات، ثم يفر من تشبيه بالمعدومات فشبه بالممتنعات، فينتقل من تشبيه إلى تشبيه أشد وأنكر. فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجهه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجب. هذا إيراد، قال إن الشيء إذا شارك غيره من وجهه مثل الوجود أو الحياة أو غيره، قال جاز عليه من ذلك الوجه، أي بسبب ذلك الوجه جاز عليه ما يجوز على الآخر وامتنع عليه ما يمتنع على الآخر ووجب له واجب الآخر، ورد على هذا الإيراد من وجهين، الأول واضح والثاني فيه نوع من التعقيد. الأول هو المنع وهو واضح وسهل، عدم الالتزام بهذا اللازم، يقول لا يلزم من الاشتراك في وجه الاشتراك في بقية الوجوه، ليس هذا بلازم، فالإنسان متصف بالحياة والخالق متصف بالحياة وهذا اشتراك في أصل صفة الحياة، ولا يلزم من ذلك المشاركة فيما يجب ويجوز ويمتنع. فالجواب من وجهين، أحدهما المنع، فيقال لا يلزم اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثلا فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم منهما مماثلة. مضطرب مشاركة لا يصير مماثل. الآن تقول قوة النملة وقوة البعير، هذا اشتراك في أصل صفة القوة، هل يلزم من هذا الاشتراك المماثلة؟ يلزم؟ يعني قوة النملة تكون كقوة البعير سواء بسواء، وما جاز هنا يجوز على هذه، وما امتنع على هذه يمتنع على هذه، وما وجب لهذه يجب لهذه، هل يقول هذا عاقد؟ إذن هذا الوجه الأول هو وجه مقنع وكافي في إبطال هذا الإيراد. الوجه الثاني نحاول أن نسوي بقرة. الثاني التسليم، يعني نسلم أنه أن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز له ما جاز لآخر، ووجب له ما وجب لآخر، وامتنع عليه ما امتنع الآخر، نسلم أن هذا ممكن. طيب، فيقال هفن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك، طيب قال إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه كان ممتنعا، قل هذا قدر مشترك وهو الحياة مثلا، الحياة في المخلوق والخالق. إذا كان هذا القدر المشترك لا يستلزم نقصا في حق الخالق، أو لا يستلزم أن تكون حياة الخالق أن توصف بالنقص كحياة المخلوق، لم يكن هذا ممتنعا. لكن أقول هذا الوجه الثاني كأنه يعود في يعود بنا إلى وجه الأول، لعله هذا اللي أفهمه. فإذا اشتركا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة، واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا. طيب، ونفس الكلام ما كان فرق، إذا اشتركا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة، واختص كل موصوف بما يخص به، هذا مثل القول في الوجه الأول مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. المشاركة في أصل صفة الحياة والعلم والقدرة لا يستلزم المماثلة في هذا الصفات. طيب، واصل. بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لازمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. نفي القدر المشترك وهو مطلق المشاركة، نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. من نفى الحياة بدعوى أن المخلوق يوصف بالحياة فنفى الحياة، نفى السمع والبصر بدعوى أن المخلوق يوصف بالسمع والبصر، إذا يلزمه أن ينفي الوجود بحجة أن المخلوق موجود، فيؤدي به للتعطيل العام. الوجه الثاني على ما يبدو والله أعلم في شيء من الصعوبة، لكنه كأنه يرجع ويعود إلى الوجه الأول. الوجه الأول واضح، مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة، مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة، هذا واضح. قال: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتذكره زالت عنه عامة الشبهات واكتشف له غلط كثير من الأدقياء في هذا المقام. إذن الوجه الأول يعني المنع لعله أوضح، والثاني فيما يبدو لي والله أعلم أنه يقول في آخر أمره إلى وجه الأول، إلى قول بأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة، إذا كان كل موصوف اتصف بالصفة على ما يختص به، هذا هو المعنى. ونفس القول الأول، ونفس القول الأول فيما يبدو. نمشي. فصل الوجه الثاني لما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النبي على مجرد نبي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه. نعم، لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، لأن من الناس من استعمل هذا التشبيه هذا الضابط وتوصل به إلى التعطيل، فإن فهم الناس التشبيه يختلف. أهل السنة يعملون بالتشبيه التنفيذ ولا يقعون بهذا الضابط نفي التشبيه في التعطيل، لكن المعطلة يستعملون هذا الضابط لينفوا به الصفات الثابتة، ينفوا به الصفات الثابتة. يقرأ. قال: مثال ذلك أن الناس مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا. نعم، عندهم من أثبت العلم القديم، ولذلك القدرية من المعتزلة ينكرون العلم السابق، يقولون لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه. ينكر العلم القديم العلم السابق كذلك القدرة ينكرونه، وزعموا أن من أثبت علما قديما والقدرة القديمة أن هذا مشبه ممثل، لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مجيلا. هذا على فهمهم، على حد زعمهم، على حد تعبيرهم وزعمهم، قالوا من أثبت له علما قديما أو قدرة قديما فقد أثبت له مثيلا، هكذا توهم. إذا عندهم إثبات هذه الصفات الأزلية لعلم القدرة زعموا أن إثباتها يعتبر تمثيلا وتشبيها. طيب، قال والمثبتون يفيدون تارة بالمنع وبالتسليم تارة. طيب، أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله، نعم، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن وصفت بالقدم بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث فلا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى من عجائب أقوال المعتزلة زعموا أن إثباتها بالصفات تلك الصفات أن إثباتها يستلزم منه تعدد القدماء، ومر معنا في قواعد المثلة وأثبتنا العلم والقدرة، إذا يلزم ذلك تعدد الموصوف أن هناك مشاركين لله تعالى في القدم، وقالوا إن القدم أخص وصف الإله، أخص الأوصاف القدم. المثبتون قالوا أخص الأوصاف ليس القدم، وهناك أوصاف أخرى مثل الألوهية والربوبية والعلم والقدرة، هذه من الصفات الأزلية الثابتة، فليس أخص وصف الإله هو القدم، هناك أوصاف أخرى تستحق هذا الوصف لأنها أخص من الربوبية والألوهية والعلم والقدرة وما إلى ذلك. ثم قالوا أن الصفات إذا وصفت بالقدم لا يعني أنها تكون ربا أو إلها، لا يمكن تكون آلهة مع الله تعالى، لو وصفنا أثبتنا الصفات لله تعالى الأزلية كالعلم والقدرة وما إلى ذلك لو أثبتناها فهذا لا يعني أن تكون تلك الصفات آلهة مع الله، بل هي صفات لله تعالى قائمة به، كما أن النبي يوصف بالحدوث أنه محدث بعد أن لم يكن، وأن صفاته محدثة مخلوقة كانت بعد لم تكن، ولازم ذلك أن تكون هذه الصفات نبية. إذن هم يعاقدون المسائل عليهم وعلى غيرهم، إن هذا أقوال معتزلة زعموا أن إثبات الصفات كالعلم والقدرة يعتبر تشبيها، فلما يقول بدون تشبيه يدخل في هذا الإطلاق نفي الصفات القديمة كالعلم والقدرة، فهم بهذا الضابط لو استعمل هذا الضابط فقط في نفي الصفات فإنهم يتوصلون به إلى نفي الصفات الثابتة كالعلم والقدرة، دي لهم معتزلة. نمشي. قال وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها، وأما التسليم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى باصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفه عقل ولا سمع، فحينئذ فلا مانع من إثباته، فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفر والمثل ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفوا له ولا مثلا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن، فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. نعم نعم. القول الثاني التسليم بهذا الاصطلاح اصطلاح المعتزلة، نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفي عقل إثبات الصفات، وإن سماه الناس تشبيها أو تعقيلا أو تمثيلا فإن هذا لم ينفي عقل ولا شرع، الصفات ثابتة، دعك من تسمية الناس لها بالتشبيه والتمثيل، الصفات مثبتة، القرآن نفى الأنداد والأمثال النث والكفر والمثيل والسميع والشبيه، كل هذه نفاها القرآن الكريم، فيجب نفيه عن الله تعالى، يجب أن تنفى عن الله جل وعلا، ولا يقول عاقل إنسان عنده أدنى مسكن العقل يقول إن الصفة إن الصفات تكون آلهة مع الله تعالى، أو تكون هي عينا موصوف، أو تكون غير الموصوف، تكون هي عيانا قائمة بنفسها. لذا قال والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف، ولا كفءا له ولا ندا له، بل الصفة للموصوف، الصفة قائمة بالموصوف. فلا تكون الصفات أندادا للموصوف، ولا تكون الصفات أمثال للموصوف، كما زعم المعتزلة قالوا أثبت الصفات يلزم ذلك تعدد القدماء، فالصفات ليست أعيانا قائمة وذوات بائلة حتى يلزم من إثباتها التعدد. طيب نمشي. قال مثال آخر مع الأشاعرة ونحوهم، ممن يثبي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو، فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما، فالأجسام المتماثلة فيلزم التشبيه. هذه مرت معنا هذا شوف. الأشاعرة أثبتوا الحياة والعلم والقدرة، قالوا هذه الصفات تقوم بما ليس بجسم، الحياة تقوم بما ليس بجسم، لماذا؟ الله أعلم. والعلم والقدرة يقوم بما ليس بجسم، المثال الله أعلم بالمثال الذي عينه، ولست مكلفا بإحضار أمثلة لهم، هم يجيبوا مسألة براءه. طيب لكن العلو قالوا لا يكون إلا بجسم، العلو قالوا لا يكون إلا لما هو جسم، فإذا أثبتنا العلو أثبتنا الجسم، وإذا أثبتنا الجسم وقعنا في التمثيل. لماذا؟ لأن أجسام متماثلة. مر معنا أن هذا المقدمة فاسدة والنتائج أفسد منها، فالأجسام غير متماثلة بدليل الواقع والشاهد، وهذا لا يحتاج برهان ولا دليل، الأجسام غير متماثلة. ثم أيضا قول من الحياة لا تقوم، الحياة والعلم والقدرة يقوم بما ليس بجسم، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ يحتاج هذا إلى دليل، ولا دليل عليه لهم على ذلك. اقرأ. المثبتون يجيبون مثارة بمنع المقدمة الأولى، وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وهي قولهم إن الأجسام متماثلة. والصواب منع المقدمات الأولى والثانية والمثيل الأخيرة، كله باطل من الأول لحد النهاية، كله غلط، غلط في غلط. وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال. وما يحتاج استفصال، هذه المقدمات أصلا بدون استفصال فاسدة، بدون ما تستفصل قصد بالجسم شنو، ماذا تعني بالجسم، ما يحتاج حتى الاستفصال، بل منع هذه المقدمات يكفي في إبطال قولهم. فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد، وليس بلازم لإثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه أو صوفا بالصفات اللائقة به، فهذا حق ثابت لله عز وجل، ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. الاستفصال يقال لهم ما مرادكم بالجسم، هل تعلم الجسم، الجسم الذي يتركب من أجزاء وأعضاء يفتقر بعضه إلى بعض وتحتاج إلى مقومات خارجية وإلى مساعدات وإلى معينات، إن أردتم الجسم هذا فهذا ممتنع، ولم يقل بأحد منا ومن غيرنا، لم يقل بأحد من أهل السنة. وإن أرادوا بالجسم ما يقوم بنفسه، الذات القائمة لله جل وعلا، الذات المقدسة المنزهة عن النقائص والعيوب والتي تقوم بها الصفات، فهذا حق ثابت، هذا حق ثابت، ولا يرد على ذلك اللوازم الباطلة. قال إذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا، لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه. نعم. وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفع عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة. إذن لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في النفي، الصفات المنفية ليس الضابط فيها نفي التشبيه. لماذا؟ لأن لو اعتمدنا هذا الضابط فإنه سوف يؤدي بنا إلى تعطيل الصفات الثابتة، لأن معطلة استمسكوا بهذا القيد ونفوا به الصفات الثابتة، قالوا حتى لو شبه، فنفوا الكلام قالوا لأن لا نشبه، ونفو العلو ونفو الاستواء، قالوا حتى لا نشبه حتى لا نجسم، ونفوا الوجه واليدين قالوا لكي لا نشبه ولكي لا نجسم، فاستغلوا هذا الضابط في نفي الصفات الثابتة. لذلك لا يصح الاعتماد على ذلك على هذا الضابط، بل يرفع عن الله ما نفاه عن نفسه من صفات النقص، وما نفاه عن صفاته من النقص كالنقص في الحياة والقدرة والعلم، وكذلك يرفع عن الله تعالى المماثل للمخلوقات. والتشابه قد يطلق ويراد به إلغاء أصل الاشتراك، وهذا يقول إلى التعطيل، لأن ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، ويختص كل واحد بما يختص به، فإلغاء القدر المشترك سيعود عليهم بالتعطيل المحض، لأنهم سينفون الحياة والعلم وسينفون الوجود حتى لا يشبهون، حتى لا يشبهوا بالموجودات، ثم ينفوا العدم حتى لا يشبهوا بالمعدومات، ثم ينفوا الوجود والعدم حتى لا ويقعوا في التشبيه بالممتنعات. وهكذا ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طيب نمشي إلى الفصل الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس، حيث يعتمدون فيما يوفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. من الناس من نفى ما يعتمد على نفي التشبيه منهم من قال لا نفي الصفات، والضابط في نفيها أن لا نقع في التقسيم والتحيز، فتوصلوا بهذا الضابط الباطل، توصلوا به إلى نفي الصفات الثابتة. قال: فدليلهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان جسما او متحيزا، فهذا ممتنع، هذه حجتهم عليه. طيب هؤلاء يريدون ان يبطلوا باطل فابطلوه بباطل، يريدون ان ينكروا على من وصف الله بالنقائص كاليهود وصف الله بالحزن والبكاء والمرض كسرهم المرض والولاده كما فعل النصارى، فهؤلاء أرادوا أن يردوا على هؤلاء وكلامهم باطل، لكن طريقتهم في الرد باطلة، لأنه بهذه الحجة سوف ينفون الصفات الثابتة. قالوا: ننفي عن الله هذه النقائص، لأن لو أثبتناها فإننا سوف نجسم. إذن أرادوا أن يبطلوا الباطل لكن أبطلوه بباطل، رام نفعا فضر ومن بر ما يكون عقوقا، فهذه الطريقة فاسدة. لماذا؟ لأن الباطل لا يبطل بالباطل إنما يبطل بالحق. قال: وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود بوجوه: الأول أن لو الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتها، فإنما هي عبارات مبتدعة من كره السلف والأئمة. إذن الوجه الأول أن نظر الجسم هو العرض هو الجوهر والتحيز، هذه الألفاظ مجملة مشتبهة لا يحق بها حق ولا يبطل بها باطل، لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فاستعمالها في إبطال باطل هذا أيضا من الباطل. الثاني أو وصف الله تعالى الثاني أن وصف الله الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم، يعني إنكار هذه النقائص أسهل وأوضح من نفي الجسم والتحيز، يعني فساد هذه الأقوال أوضح وأبين من فساد من يقول بالتقسيم والتحيز، على الأقل هذه واضحة في فسادها، الحزن والبكاء والمرض والولادة هذه واضحة، لكن التحيز والتقسيم هذه إلا أن تشرح، فلا يمكن أن يبطل الباطل بأمر مجمل، فالباطل واضح وظاهر، فلا يبين أو لا يبان هذا يكشف هذا الباطل بأمر ليس واضحا. فظهور بطلان هذه النقائص أوضح من بطلان التقسيم والتحيز. قال: فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين. نعم هذه واضحة، يعني القول الوصف بهذه النقائص كالولادة والمرض والحزن والبكاء هذا واضح بطلانه وضلاله عند عامة الناس بخلاف ما يذكره من التقسيم والتحيز. قال: بخلاف التحيز والتقسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. إذن في نفي التقسيم ونفي التحيز خفاء وإجمال واشتباه بخلاف الأمور التي أرادوا أن يبطلوها بهذه الألفاظ المجملة. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر. لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر لأن الدليل يبين المدلول، الدليل يكشف ويوضح ويعري ما يراد إفساده وإبطاله، فلا يمكن أن يكون المدلول أظهر فسادا من الدليل الذي يوضح الفساد. قال: لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له فلا يمكن أن يكون فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. نعم. الثالث: أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتقسيم والتحيز. ممكن يلتف هؤلاء الواصفون يقولوا لا نصف بهذه الأوصاف لكن بلا تقسيم وبلا تحيز وبلا تشبيه كما يليق بالجلال، بلا تقسيم وبلا تشبيه لا تزن بالتقسيم، فيحرجون هؤلاء فيحرجونهم لأنهم جاءوا لهم بهذه الدعوة وقال هؤلاء قالوا كذا وهذا تقسيم، قال لا نحن نقول هذا لكن لا يوجد تقسيم، تقسيم يحبر طلع منه بلا تقسيم. طيب ما الحل؟ قال: ولا نقول بالتقسيم والتحيز كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتقسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدا، يعني يكون ما يقوله اهل السنه وما يقوله اهل الالحاد والبدع يكون المخرج واحد والكلام واحد، فيقول هؤلاء يقول اهل السنه نثبت لله تعالى الصفات الخبرية بدون تقسيم وبدون تحيز بدون تشبيه وتمثيل أو تقسيم، ويقول هؤلاء نثبت هذه الصفات وهي صفات نقص بدون تشبيه وبدون تمثيل وبدون تحيز وتقسيم، والسبب أنهم احتجوا على فساد قولهم بالتقسيم والتحيز. ويبقى الرد عليهم بطريق واحد وهو أن الإثبات مستلزم للتقسيم والتحيز فهذا في غاية الفساد والنقلان. الرابع: أن الذين اعتمدوا في ظاهر بما ينفع لله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة، واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. أن من استعمل هذه العبارات في النفي التجسيم والتحيز تجاوز لم استعملها فقط في إبطال النقائص وإن كان هذا الاستعمال في غير محلي، بل تعدى به ونفى الصفات الثابتة بالكتاب والسنة والعقل. إذن من يقول بنفي التقسيم استعمل هذا الضابط في نفي الصفات الثابتة كالوجه واليدين والأصابع، فنفى بها الصفات الثابتة بدعوى نفي التقسيم، ومعلوم أن هذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، فيكون كتاب والسنة والإجماع والعقل مبطلا لدعوى هؤلاء بالتقسيم والتحيز. خامس: أن سالكي هذه الطريقة المتناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، مثلا الأشاعرة مع المعتزلة. المعتزل يلزمونهم في الصفات التي أثبتوها بحجتهم فيما نفوا، وأهل السنة يلزمونهم في الصفات التي نفوها بأن يقولوا فيها ما قالوا فيما أثبتوا. مثال ذلك أن من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيره. من هؤلاء؟ الأشاعرة. قال لهم إثبات ذلك فالمعتزلة: إثبات هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم. يأتي المعتزل يقول: أشعري، طيب أنت يا أشعري تنكر على أهل السنة الصفات الخبرية بدعوى أنها تقسيم؟ أنت زاد وعك تقسيم، أثبت السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم والقدرة والكلام، لا برضو تقسيم، لأن هذه أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالجسم، والأجسام متماثلة فالتمثيل ممتنع. إذن أنت أيضا وقعت في التقسيم. فيأتي المعتزلي فيلزم الأشعري بأنه أيضا مجسم، فأنت ذات مجسم، أنت ذات مجسم. فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم خليل، فقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض المعتزلة. برضو المعتزلة بجوهم ناس أكبر منهم في التعطيل، معطلة أكبر منهم، أعرف منهم التعطيل، فيقول أنتم أيضا. فالحل أشعري تعالوا أثبتتم الأسماء حي وعليم وسميع وبصير، طيب دور الأسماء لا تقوم إلا بأجسام، فيحتار المعتزلة. وجدوا الأشاعرة فتطاولوا عليهم، فجاء من هو أعنف منهم وأشد تعطيلا فقال: أنتم كذلك، سيبوا الناس دين المساكين، شكروا تسليم، أنتم ذاتكم مجسمة. كيف مجسمة؟ مش أثبتوا الأسماء؟ الأسماء لا تقوم إلا بجسم، أسماء لا تقوم إلا بجسم، إذا أنتم أيضا مجسمة. فيحتار المعتزلة في أمره. أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها: إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. طيب والسمع وإرادة الكلام الصفات السبع وبرضه نفس الشيء، ما الفرق بين هذه وهذه؟ ذلك هذه القاعدة تصلح في الرد على جميع المعطل، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، ما تقوله في هذه الصفات يلزمك أن تقوله في بقية الصفات، والعكس بالعكس كله. إذن قول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذه يرد بها على أشاعرة وعلى المعتزلة وعلى غيره. قال: فيرد عليهم المثبتة لأنكم أنتم وصلتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التجسيم بما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إذن الأشاعرة تناقضوا في استعمال من هذا الضابط، هو ضابط التقسيم، فالذي يقولونه هو في الصفات الثابتة التي عطلوها هم كالغضب والرضا والوجه واليدين بدعوى التقسيم، هذه الدعوة تلزمهم فيما أثبتوا من الصفات، ولا فرق بين ما أثبتوا وبين ما نفوا، فيلزمهم فيما أثبتوهم ما يلزمهم فيما نفوا، ويلزمهم فيما نفوا ما التزموا فيما أثبتوا. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن لزمنا التقسيم فيما أثبتناه كصفات الغضب والرضا والوجه واليدين لزمكم فيما أثبتموه صفات السبعة، وإن لم يلزمكم فيما أثبتموه سبع صفات لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به فإذاهم في غير محلي، لأنه لا فرق بين أمرين فتفريقكم بينهما تناقض منكم، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. إذا واضح الرد على الأشياء. آخر فصل ونتوقف عندنا إن شاء الله تعالى، ونبدأ الأسبوع القادم في الأصل الثاني في الشرع والقدر، لأن الأصل الأول في الكلام في التفريق الصفات، بقي معنا هذا الأصل وهو وهذا الفصل هو مختصر الكلام عن ضابط الإثبات. ضابط الإثبات اختصارا أو تمهيدا، ضابط الإثبات هو ما جاء في النص كتاب والسنة. وليس ضابط الإثبات هو أن نثبت الصفة احتمالا على نفي التشبيه، لأن لو جعلنا هذا هو الضابط لربما جاء من أثبت الصفات غير ثابتة ويقول أثبتها بلا تشبيه، أثبت كذا بلا تشبيه، أثبت كذا بلا تشبيه. لا، ضابط الإثبات أن يرد النص بالصفة، أن يرد النص بالصفة من القرآن والسنة، فإذا ورد النص بعد ذلك نقول نثبتها بلا تشبيه. يأتي هذا الضابط بعد ورود النص، ولا يكتفى بمجرد نفي التشابه في إثبات الصفات، لأن هذا يفتح باب إثبات صفات غير منصوصة عليها وغير ثابتة بدعوى نفي التشبيه أننا أثبتناه ولم نشبه. يقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الضابط في باب الإثبات فأن تثبت لله تعالى من أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. إذا الضابط الإثبات هو إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة باختصار، وإثبات ما ثبت في الكتاب والسنة. فصفات الله تعالى كلها صفات كمال سواء كانت صفات ثبوت أو صفات نفي. وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال مبدها. بس هنا التعبير يحتاج إلى مراعاة، ولا قول الصفات كلها صفات كمال سواء كانت صفات ثبوت، الصفات الثبوتية واضح كلها صفات نقص، وأما الصفات المنفية فهي كلها صفات كمال. الصفات الثبوتية كلها صفات كمال، طيب واضح. وأما الصفات المنفية فكلها صفات نقص، لكن كما تقدم ليس المراد هو الوقوف عند النفي، بل المراد هو إثبات ضد الصفات المنفية. إذا هنا نتنبه إلى هذا القيد، وهو أن الصفات الثبوتية صفات كمال يجب إثباتها، والصفات المنفية صفات نقص يجب نفيها لكن مع إثبات كمال ضدها. ولهذا لا يصح في طالب الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه. نعم، لا يصح في الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه. لماذا؟ لأنه لو صح ذلك فجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه. يأتي مفتري ويقول أثبت كذا بلا تشبيه، كذا بلا تشبيه، كذا بلا تشبيه. فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه، فيقول: إن الله يحزن لك حزن العباد، ويبكي لك بكائهم، ويجوع لك جوعهم، ويعطش لك عطشهم، ويأكل لك أكلهم. يقول هذا لك أكلهم كذا وكذا، إليه بجلاله وعظمته لا يماثل أكل المخلوقين، ولا حزنهم ولا بكاهم ولا جوعهم. كما أنه يفرح لك فرحهم، ويضحك لك ضحكهم، ويتكلم لك كلامهم. الفرق بين هذا وذاك أن الأخير منصوص عليه وأنه كمال، وأما ما سبق فهو ليس منصوص عليه، ثم أيضا هو من صفات النقص، ليس كمالا، يدل على الجوع والبكاء، هذا ليس كمالا بل هذا نقص. قال: ولجاز أيضا أن يثبت المبتلي لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول: إن لله تعالى كملا لك أكمال العباد، وأمعاء لك أمعائهم، ونحو ذلك مما يجزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لك وجوههم، ويديه لك أيديهم. فيتوسع في النفي فيثبت ما لم يثبت، أو يثبت ما هو نقص، ما لا يقول لا تعدى كالكبد والمعاء والمعدة وما إلى ذلك، يقول لا كما عند المخلوقين. لذلك لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه عند الإثبات، وإنما الضابط هو ما جاء في الكتاب والسنة، فبعد ورود النص يأتي هذا القيد وهو بلا تشبيه وبلا تمثيل. ثم يقول المبتلي: لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين، أي فرق بين ما نفيت وما أثبته؟ إذ جعلت مجردا في نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبتت ذلك بدون تشبيه. فيأتي هذا المفتري ويقول: أنا أثبتت ذلك بدون تشبيه، كما أثبتت ما أثبتت من صفات بلا تشبيه، أنا أثبتت بلا تشبيه، ما الفرق؟ والفرق واضح، الفرق أن ما ذكره مثبت دل عليه الدليل، وانما قالوا هذا المفتري الكذب لم يدل عليه الدليل، ثم ما ذكره فيه نقص. اقرأ. فإن قال النادي الفرق هو السمع أي دليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته وما لم يأتي به لم أثبته. هذا هو الفرق الأساسي بين النافي لتلك الصفات الذي ليس عليه دليل وبين المفتري. النافي هنا هو السني الذي على مذهب أهل السنة والجماعة، يقول الفرق أن ما أثبته أثبته بالدليل، لم أثبته فقط من عندي ثم جذر بهذا الضابط لأثبته بهذا الضابط هو المتشفي، إنما أثبت ما جاء به السمع من الكتاب والسنة. قال المفتري السمع خبر، فالخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه لأنه قد يثبت بدليل آخر. يقول هذا المفتري طيب السمع هذا اللي هناك أدلة أخرى، مر معنا قاعدة أنه لا يلزم من عدم الدليل انتفاء المدلول لأنه قد يثبت هذا المدلول بدليل آخر، ممكن صح بهذا الدليل ما ثبت لكن ثبت بدليل آخر. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا بنفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والمعدة. يقول هذا المفتري السمع لم ينفي، صح ما أثبت لكن ما نفع، لم ينفي. طيب ما الحل؟ قال وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل، وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه. إذن هذا النافي لما اعتمد على نفي التشبيه على مجرد نفي التشبيه ينقطع عند مناظرة هذا المفتري، وإلا لو لزم الأمر وقال له أنا أثبت ما أثبته الكتاب والسنة وأنفي ما نفى الكتاب والسنة وأتوقف فيما ينفي أو يثبت الكتاب والسنة وما لم يكن في الكتاب والسنة وكان نقصا هذا أيضا أنفيه، النقائص الواضحة حتى لو لم تأتي الكتاب والسنة فأنا أنفيها النقائص مثل البكاء ومثل المرض وهذا الأشياء أنفيها لأنها لا تليق بالله تعالى، هذه نقائص فتنفع عن الله جل وعلا، كل نقص ينفع مطلقا. الأمور المجملة كالجسم والحيث هذه يتوقف فيها وأصدع عن معناها، لذلك النافي لما اعتمد على مجرد في التشبيه ينقطع عند مناظرة المفتري، يقول لهم نعم السمع لم يثبت لكن ما نفع، فهنا ينقطع. ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، فإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه، نفي للآخر ولما يستلزمه. إذن كل صفات النقص منتفية عن الله، لماذا؟ لأن صفات الكمال ثابتة، إذا ثبت الكمال انتفى النقص. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله فتكون منفية منتفية عن الله. ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة والحاجة نقص وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. نعم. إذا انتفى النقص انتفى ما كان وسيلة أو كان آلة أو كان سببا من أسباب النقص، انتفي النقص وما كان وسيلة إليه أو كان آلة له أو ما اتلفه وما حوله كل ذلك منتفي، لأن هذه الأوصاف التي ذكروها كلها تدل على الحاجة والنقص، والله منزع عن كل نقص. قال رحمه الله وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفة كمال لا نقص فيها فلا تنتفي عنه. الفرح بتوبة التائب والضحك والغضب على من يستحق الغضب كلها نصف الكمال مغضوب عليهم اليهود، والضحك يضحك الله على رجلين يضحك الآخر كل هذه الصفات تبعث في النفس الرجاء والخوف. الإنسان يخاف من غضب الله ويرجو رحمة الله بصفاته الضحك والرحمة والود والفرح. كل هذه الصفات صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا تماثل صفات المخلوقين. نعم. فإنها لا تماثل ما يتصل به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفؤ له ولا سمي ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض وغير ذلك. ولا غير ذلك. ولا غير ذلك. ولا غير ذلك. بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى. التماثل يقتضي التسوية في الكل، التمثيل يستلزم المساواة في كل شيء، فيما يجب وما يجوز وما يمتنع. إذا قلت إن هذا الشيء مثل ذلك الشيء، فإن هذين الشيئين يلزم عليهما على أحدهما يلزم على الآخر وجوبا وامتناعا وجوازا، فما جاز على هذا جاز على هذا، وامتنع على هذا يمتنع على هذا. فالقول بالتمثيل يلزم منه اجتماع النقيضين، أن يكون الكامل ناقصا والناقص كاملا والموجود معدوما والمعدوم موجودا. هذا من أوضح الأدلة على بطلان التمثيل. قال: فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب من نفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معلوما، وهذا جمع بين النقيضين. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. القول بالتماثل معناه أن المتماثلين مشتركان فيما يجب ويجوز يمتنع، وعلى هذا ما كان واجبا يجوز ان يكون ممكنا، وما كان ممكن يكون واجبا، وما كان معدوما يمكن يكون موجودا، وما كان موجودا وهكذا. وهذا جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والقول بذلك هو من اشد الممتنعات والمستحيلات. وهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على اصل اول. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نكمل هذا الكتاب في الأصل الثاني في القدر والشرع، وبقي معنا حوالي 50 صفحة قليلة، ثم نكمل الدورة الأسبوع القادم بمشيئة الله في شرح القواعد الفقهية لابن عثيمين رحمه الله. وهذه القواعد الفقهية مما يحفظ من المتون التي تحفظ في الدورة، القواعد الفقهية ومع سلم الوصول والضحاوي والواسطية ونخبة الفكر والرحب، هذه المتون تحفظ امتحان النهائي، ومع ذاها للفهم والشرح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين.